فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من أفلا تذكرون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكروا ولا أقول لكم

هو ربكم وإليه ترجعون. من قومي تخيرون قال تأوي إلى جبل Oh. قيل يا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عليكم مهرا قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا قوم لا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال إني أشهد الله واشهدوا

ولقد جاء صدق الله العظيم.